النصيريين. دلوقتي بنسمع أول مرة هوت كلمة النصيريين اللي هي فصلوا لهم من البداية حاجة سموها جبال النصيريين وأطلقوا عليها جبال العلويين. وهنقول بعد كده لماذا سمي النصيريين بواسطة الفرنسيين بالعلويين وما زالت التسمية إلى الآن مشتهرة. الصح ما نقولش علويين، الصح نقول نصيريين. مين هم النصيريين وإيه هي قصتهم؟ وهو ده اللي هيفصل لنا الصراع الدموي الرهيب الموجود الآن في أرض سوريا. النصيريون هم أتباع محمد ابن نصير النميري. لعل كتير جدا جدا من الإخوة والأخوات أول مرة يسمع عن هذا الاسم، بل إني أنا درست هذه المحاضرة أو شبيه بها في بعض الجاليات السورية في أمريكا في الرحلة الأخيرة بتاعتي من حوالي 3-4 أسابيع. كتير جدا جدا من السوريين اللي درسوا في المدارس السورية ودرسوا تاريخ سوري وما يعرفوش محمد ابن نصير النميري اللي ينتسب إليه طائفة النصيريين الأقلية اللي موجودة في سوريا. أقلية طبعا بعض الإحصائيات الحديثة آخر حاجة يعني عند سوريا كانت سنة 85 بتقول إنهم 11%، وأنا أرى إن هذا مبالغ فيه جدا لأن النظام السوري كان هو اللي بيعمل إحصائياته بيضخم جدا جدا الطائفة النصيرية عشان يبرر إنها بتحكم شعب سوريا وأغلبية شعب سوريا من السنة المحترمين جدا، بل هي عقر دار المؤمنين كما وصف صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الطائفة هي أتباع محمد ابن نصير النميري، وهي طائفة كما ذكرنا قليلة في أهل سوريا. محمد ابن نصير النميري من أبرز المجرمين في تاريخ الإنسانية، لا أقول في تاريخ المسلمين فقط، لكن هو أحد الكبار المجرمين في تاريخ الإنسانية. الراجل ده كان عايش في القرن الثالث الهجري، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من 250 سنة، وهو كان في فكره ينتمي إلى فكر الإمامية اللي هو بعد كده كون الاثنى عشرية أو الشيعة. يعني هو منبته الأصلي من نفس الفكر اللي هو الشيعي، عشان كده لعل ده دلوقتي الجمهور بدأ يربط ما بين الدعم الإيراني ودعم حزب الله للنصيريين في سوريا، لأن المنشأ واحد، المنبت واحد. الاثنين بيؤمنوا بما يسمى بالأئمة الاثنى عشر. الأئمة الاثنى عشر يعني بينكروا طبعا تماما إمامة وخلافة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وبيقولوا أن الإمام الأول هو سيدنا علي بن أبي طالب، والإمام الثاني سيدنا الحسن، والثالث الحسين، والرابع زين العابدين ابن الحسين، وهكذا لحد ما يوصلوا واحد وراء الثاني لحد ما يوصلوا ل 11 واحد في الأول اللي هو الحد الحسن العسكري. وهو مات سنة 260 هجرية الحسن العسكري الإمام الحداشر. طبعا كل ده ابتداع لم يقوله صلى الله عليه وسلم، لم يذكره عالم من علماء المسلمين، لم تتفق عليه الأمة، لكن فكرة اخترعت ومشي وراها عدد من الناس اتبعوها اللي هم كونوا بعد كده فرقة الشيعة. في سنة 260 مات الحسن العسكري. ادعى الموجودين ساعتها أصحاب هذه البدعة إن ليه ابن، وان الابن ده كان عمره 5 سنين، وان الابن ده دخل في السرداب في سامراء في العراق، وان هو دخل وما خرجش بس عايش جوه السرداب. الشيعة اللي موجودين في ايران دلوقتي وفي حزب الله في لبنان، الشيعة الاثنى عشرية، ما زالوا يؤمنون ان الراجل ان الولد الصغير ده دخل السرداب لسه عايش لحد دلوقتي. ساعة ما دخل على زعمهم سنة يعني 260 هجرية بيقولوا ان كان في عندهم 4، واحد ورا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، على مدار حوالي 60 سنة بيتواصلوا معاه وبيسموهم سفراء المهدي. اطلقوا على هذا الطفل اللي جوه السرداب اسم المهدي، وبيقولوا ان هو في ناس بتتواصل معاه، اطلقوا عليهم السفراء المهدي او الباب الى المهدي. فالباب يعني المهدي يعني واحد بيروح الجبل يخش السرداب او يقف قدام السرداب ويتعامل مع المهدي فيما يزعمون، وياخد منه المعلومات وياخد منه التشريعات وياخد منه الاصول ويجي يعلمها للطائفة المتبعة لهذه الافكار اللي هي بعد كده كونت فرقة الشيعة. عن طريق هذا الوهم وهذا الدجل وضعوا دين الشيعة، وضعوا أفكار الشيعة، طبعا مخالفات عقائدية كبيرة جدا، مخالفات تعبدية كبيرة جدا، يتفقون مع المسلمين في بعض الأمور ويختلفون في كثير من الأمور العقائدية الخطيرة يعني. فهذا يعني ده ده ده الكون الاثنى عشري. محمد بن نصير خرج عن هذا السياق وقال انا مش معترف بالباب اللي انتوا اخترتوه او الاشخاص اللي انتوا اخترتوها للوصل مع المهدي، انما انا شخصيا الباب بتاع الحسن العسكري. وادعى ان الحسن العسكري نفسه اللي هو مات ودفنوه كلهم ما ماتش، بل وصل بقى في الموضوع ان اتجنن واصابته حاله من الخبل شديده جدا، اللي هو منشئ دين النصيريه هذا، وادعى ان الحسن العسكري حل فيه الرب الاله، فادعى بربوبيه الحسن العسكري وان الحسن العسكري ارسله كرسول. فدلوقتي احنا عندنا طبعا اللي عارف ان المشاهدين والمشاهدات يعني خلاص عرفوا ان الطائفه ديت اكفر من ابي جهل واكفر من ابي لهب. يعني ابو لهب وابو جهل ما قالوش ان الذي خلق البشر هو هبل او اللات او العز، لكن الان هذا المجنون محمد بن نصير النميري يقول ان الرب هو الحسن العسكري وان الرسول هو محمد بن نصير النميري، وبدا يشرع للناس على ان هو رسول يتلقى من الرب الحسن العسكري، وقال ان القصه ديت هي قصه قديمه في الانسانيه، وان الرب دائما يتجلى في انسان، والانسان هذا يخلق انسانا اخر، او الرب في صوره انسان يخلق انسانا اخر كرسول، والرسول يخلق انسان ناس تانيين كبشر بيساعدوه بيعاونوه. وأم قايل إن الإله حل في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأنه لذلك طائفة النصيرية تؤله علي بن أبي طالب، يعني تجعله إلها وليس حتى لا تدعي فيه النبوة، إنما تدعي أنه إله من دون الله عز وجل. تقول أن الإله حل في علي، وأن عليا خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا خلق سلمان الفارسي. ليس سلمان الفارسي بالذات، لان في جذور مجوسيه كبيره جدا لهذه الطائفه. فبيقولوا ان هذا الترتيب. ثم سلمان الفارسي خلق خمسه بيسموهم الايتام الخمسه، المقداد بن عمرو وابو ذر الغفاري وعبد الله بن رواحه، خمسه من كل واحد موكل بشيء، واحد موكل بالرياح، واحد موكل بالصواعق، واحد موكل بالامراض، واحد موكل بايه تاني، طبعا كلها تخاريف يا اخواننا مش عايز حد يحفظ الكلام ده، موكل بالنفخ الارواح في الاجسام. ده الفكر اللي عمله محمد بن نصير النميري. الغريب جدا ان في ناس تبعته في هذا الموضوع، وفضلت هذه الطائفه موجوده تنتقل من زمن الى زمن. طبعا طائفه ملحده، طائفه مجرمه، طائفه مفسده، لم يختلف أحد من علماء المسلمين على إخراج هذه الطائفة من الإسلام بالكلية. وراجعوا كده كل تاريخ المسلمين وتعليقات العلماء على النصيريين، هتلاقي ولا واحد أبدا قال عليهم أنهم من المسلمين. هي دي الطائفة اللي منها بشار الأسد، اللي منها حافظ الأسد، اللي هي بتحكم سوريا دلوقتي، واللي هي بتكون النظام اللي بنازل دك على كل مدن سوريا. تفصيلات تانية كتير نعرفها بعد الفاصل إن شاء الله، فابقوا معنا. إيه رأيكم في اللي سمعتوه؟ طبعا أنا أتخيل أن ديت مفاجآت كبيرة جدا بالنسبة للقطاع كبير جدا من المشاهدين والمشاهدات، بس ده يفسر المشكلة اللي احنا شايفينها دلوقتي، يفسر أن دولت فعلا مش مسلمين. يعني وإن كان الغرب وفرنسا تحديدا كانت بتحرص على ضمهم داخل القائمة الإسلامية أنهم أحد الطوائف الإسلامية، فيدخل في إحساسك أن النصيريين مذهب من المذاهب الإسلامية زي الشافعية زي الحنابلة زي المالكية زي غيره من المذاهب الإسلامية. لا يا إخوانا، هذه المعتقدات ما بقولش أنها معتقدات فاسدة، بس أن أنا أجد أكثر منها في مراحل التاريخ بيدعي أن فلان هذا إله ويخلق فلان ويخلق فلان، هذا يخلق آخرين وعامل منظومة كاملة، وده موكل بكذا وده موكل بكذا وده موكل بكذا، يعني كيان كامل عامله العبادات بتاعتهم. حاول محمد بن نصير النميري نديها شكل العبادات الإسلامية عشان يبقى داخل المنظومة الإسلامية برضو، وهم أكثر من المنافقين، لكن برضو عدل فيها وبدل فيها بحيث ما يبقاش عند أي حد منهم عبادة سليمة أو صحيحة. يعني مثلا الصلاة عندهم ما فيهاش وضوء،

برضو فسر لنا تحالف إيران وحزب الله مع النصيريين، لأن النصيريين كطائفة أصلا نشأت من الشيعة أقرب إلى الشيعة من السنة، فلذلك إيران بتدعم بمنتهى القوة النظام النصيري المجرم هذا في سوريا. كذلك حزب الله اللي كان عمال يقول ان احنا نبارك الثورة المصرية، نبارك الثورة التونسية، لما قامت الثورة السورية وهي يعني مش هقول شبيهة، ده هي اكثر حقية، لان بيحاربوا نظام كافر وملحد. ومع ذلك اللي عملوا ايه حزب الله؟ جند جنوده وجيوشه عشان يدافع على نظام بشار الأسد.